الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن محظورات الإحرام ذكر ما يتعلق بالفدية، لأن في غالب المحظورات فدية. قال: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. الآن أشار إلى ماذا تفعل بالفدية. الفدية كما قلنا إما هدي أو إطعام أو أوصية. فقال لك هنا أن الهدي الذي يذبح أو الإطعام فإنه يكون لمساكين الحرم، يرسل إلى الفقراء الذين في الحرم. هنا مساكين الحرم هم من يأخذ الزكاة لحاجته، يدخل فيه المسكين ويدخل فيه الفقير ويدخل فيه أيضا الذي يأخذ الزكاة لكونه غارما. فقراء الحرم سواء كانوا من أهل مكة أو ممن وجد فيها، فالهدي يرسل إلى مكة فكذا، فيدخل في ذلك هدي التمتع وهدي القران، وكذلك أيضا ما وجب من الدم لترك واجب، وجزاء الصيد كما قال الله سبحانه وتعالى هديا بالغ الكعبة. أما الإطعام فقال: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، فكذلك أيضا الإطعام فأيضا يرسل إلى الفقراء الذين في الحرم. فإذا كان لم يهدي وإنما أطعم لأي فدية من الفديات السابقة فإنه يكون أيضا لفقراء الحرم، كما قال ابن عباس: الهدي والإطعام بمكة والصوم حيث شاء، والصوم حيث شاء. طيب، لما نقول أنه في الحرم، قلنا قبل قليل ما المقصود به، أنه لفقراء الحرم، ونقصد بذلك أيضا أن ذبحه يكون في مكة وتوزيعه أيضا يكون في مكة، ذبحه في الحرم وتوزيعه في الحرم، تفريق اللحم في الحرم. طيب، على هذا لو جاء إنسان وأراد أن يذبح هديه وخرج إلى عرفة ثم وزعه على فقراء الحرم، إيش يكون عليهم؟ هديه صحيح في عرفة، عرفة خارج الحرم، فلا يصح هذا الهدي منهم لأنه لم يبلغ به الكعبة. وفي سنة من السنوات جاء شباب وكان في الحج وذهبوا إلى الشيخ، كانوا مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قالوا: يا شيخ، وجدنا مكان خفيف ما في أحد. لما كان الناس في الهدي يذبحون في ميناء، ذبحنا وانتهينا بحمد الله ومكان ما في أحد. قال: وين؟ قالوا: ذبحنا في عرفة. قال: يلزمكم أن تعيدوا الهدي، ومن كان منكم لا يقدر فأنا أساعده. الشاهد ما هو؟ أن الهدي لابد أن يكون ذبحه في الحرم وتفريق لحمه وتوزيعه أيضا يكون في الحرم. طيب، فقراء الحرم من كان فيها ومن كان يعني ساكن ومن كان موجودا فيها في ذلك الوقت، فيدخل فيه كل معتمر أو باق وهو محتاج للإطعام، لا يلزم أن يكون من أهل مكة. قال: إلا فدية أذى أو لبس ونحوهما فحيث وجد سببها. لما قال لك أن الهدي والإطعام يكون بمكة استثنى من ذلك، فقال: فدية الأذى أين تكون؟ في الموضع الذي وقع فيه المحظور. فلو أنك مثلا وقعت في المحظور عند الميقات، عند ميقات المدينة لما تجاوزته، هنا يجب، هنا وجد سبب، وجد سبب المحظور، فهنا تخرجه حيث وجد سببه، ولك أن تجعله في الحرم. تقول: أريد أن أجعله في الحرم، أنا ذاهب إلى مكة أجعله هناك، لا بأس. لكن نحن نتكلم عن الوجوب، وجد سببه هنا فوجب عليك هنا ولك أن تجعله في الحرم. قال: ولبس كذلك، أيضا فدية الأذى، وأيضا لو أنه لبس المخيط ونحو ذلك فإنه في الموضع الذي وجد فيه. قال ونحوهما. كذلك أيضا دم الإحصار يكون حيث أحصر كما ذكرنا قبل قليل، فإنه يكون حيث أحصر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما أنه ذبح الهدي في الحديبية في موضعه. طيب لو قدر أن يرسله، له أن يرسله إلى مكة، لكنه لو تعذر عليه، فنحن نتكلم عن وجود سببه، وجد سببه في هذا الموضع الذي أحصرت فيه فيجب عليك، ولك أن تجعله في الحرم. طيب قال ويجزئ الصوم بكل مكان. هذه الخصلة الثالثة، الهدي والإطعام، قلنا أنها بمكة إلا ما وجد سببه في خارجه كفدية الأذى والإحصار. أما ما يتعلق بالصيام فلأنه لا يتعدى نفعه إلى غيره فيجعله حيث شاء بكل مكان، ولذلك قال ويجزئ الصوم بكل مكان كما قال ابن عباس والصوم حيث شاء. الإطعام والذبح نفعها متعد فينتفع بها فقراء الحرم، أما الصيام فنفعه قاصر عليه فيجعله في أي موضع، في الطريق أو في مكة أو إذا رجع إلى بلده له أن يصوم حيث شاء. قال والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة. حيثما قال الفقهاء دم فيما يتعلق بالفدية فإنهم يقصدون به إما شاة جنس الغنم، إما ثني من الضأن أو من المعز كذلك أيضا ما له سنة، وهذا أفضل لأنه يكون فيه إراقة دم مستقل، أو سبع بقرة أو سبع بدنة، وهذا داخل في عموم قول الله تعالى فما استيسر من الهدي. والصحابة رضي الله عنهم اشتركوا في البقر والبدن، وقال ابن عباس رحمه رضي الله تعالى عنه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. إذن فهو مخير بين هذه الأشياء، لكنه هنا ليس له أن يأتي فيشتري، وإنما يكون النية عند الذبح فيشترك سبعة مثلا في دم تمتع فلهم، أما أنه يأتي مثلا إلى محل ويشتري لحما بقدر سبع أو بقدر نصف فنقول لا، إذ النية لابد أن تكون موجودة عند الذبح. قال ويرجع في جزاء صيد. الآن بدأ يتكلم على جزاء الصيد، وسبق إشارة يسيرة إليه، وجزاء الصيد ما يستحق بدله، ما يستحقه أو نقول ما يجب على من أتلف الصيد، أو ما يستحق بدله على من أتلفه. هذا الذي أتلف الصيد وصاده ماذا عليه؟ هذا جزاء الصيد. وقلنا قبل قليل أن الصيد إما أن يكون مثليا وإما أن يكون غير مثلي. قال ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة. حتى نعرف جزاء الصيد ومثله، نحدد مثله كما قال الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، نأتي أولا فننظر هذا الصيد هل له مثل، هل حكم الله النبي عليه الصلاة والسلام بمثل له؟ وجدنا مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بشيء واحد وهو لا الضبع، لما في حديث جابر قال سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم فأكله حلال، على أن العرب كما يقول بعضهم كانوا يأكلونه للتداوي لا للاستطعام. على كل حال أكله حلال، لو صاده محرم فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل مثله الكبش. طيب ننظر بعد ذلك إلى ما حكم به الصحابة، وجدنا مثلا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قضوا في بعض الأشياء، قضوا في النعامة ببدنة، والمثلية هنا إما أن تكون بالشكل أو بصفة من الصفات، إما في الخلقة أو بصفة من الصفات، يعني مثلا تجد أنهم شبهوا الحمامة بأي شيء؟ بالشات. ما وجه الشبه؟ في طريقة الشرب. إذن هم جعلوها بهذا في كونها تعب الماء. طيب إذن الصحابة مثلا وجدنا أن عمر رضي الله تعالى عنه وزيد بن ثابت قضوا في النعامة ببدنة، فمن صاد نعامة فعليه أن يخرج بدنة فهي مثلها. أيضا عمر قضى في الغزال بشات فهي أقرب الأشياء إليها. ما وجدنا؟ قال وفيما لم تقضي فيه، يعني لم نجد قضاء للصحابة في هذا الصيد. ما العمل؟ قال إلى قول عدلين خبيرين. نرجع إلى قول عدلين يحكم به ذوى عدل منكم. اثنين، لابد من اثنين ولا يكفي واحد، وعدلين وخبيرين حتى ننظر في مثل هذا الصيد. جاء إلينا إنسان وقال أنا صدت هذا النوع، فنحكم اثنين خبيرين عدلين فينظران في مثل هذا الصيد إن كان له مثل، فيحكمان عليه بأشد بأقرب الأشياء من بهيمة الأنعام شبها بما صاده. قال وما لا مثل له؟ هناك صيود لا مثل لها، يصيد أشياء ليس لها مثل، مثل ما قلنا قبل قليل، مثل الإوز والحبارة ونحو ذلك من العصافير. لو صاد مثلا بلبل أو عصفور أو من الحبارة، هذه ليس لها مثل. فما العمل؟ يقول وما لا مثل له تجب قيمته في مكانه، تجب قيمته في مكانه الذي صاده فيه. وقلنا سابقا أن غير المثل ما العمل تجاهه؟ إما قيمة الصيد، قلنا مثلا هذا الصيد قيمته 100 تدفعها وتطعم بها مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام أو مد بر من أو مد من البر أو نصف صاع من غيره، أو تصوم عن كل مسكين يوما. طيب قال طبعا الطيور كلها لا مثل لها إلا الحمام، هو الشيء الوحيد الذي حكم به الصحابة بالشبه وبالمثيل. قال وحرم مطلقا صيد حرم مكة، صيد حرم مكة يحرم مطلقا على المحرم وعلى غير المحرم، فما دام في داخل حدود الحرم يحرم، وحدود الحرم معروفة ومحددة الآن، فيحرم على الإنسان أن يصيد الصيد فيها محرما كان أو غير محرم، ويجب عليه الجزاء محرما كان أو غير محرم. فإذا صاد صيدا وهو في داخل حدود مكة وهو على غير إحرام فعليه الجزاء، إذا صاده وهو محرم فعليه جزاء ولا جزائين؟ جزاء واحد. حتى إذا كان صاده وهو محرم في الحرم فجزاء واحد، لأن الله عز وجل قال فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال وقطع شجره مما ينبني على حرم مكة، لأن حرم مكة له خصوصيات ذكرها العلماء وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يقتل صيدها ولا يحش حشيشها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد الحديث، وهي أكثر من حديث، حديث أبي شريح الخزاعي وغيره. إذن يحرم صيده. وكذلك أيضا قال وقطع شجره، الشجر الذي لم ينبته الآدمي، لكن لو أنبته الآدمي، إنسان وضع في بيته أشجار وأراد أن يزعها فله، لكن الشجر الذي نبت بنفسه ولم ينبته الآدمي فإنه لا يجوز إزالته. وكذلك أيضا حشيشه إلا ما كان يابسا يبس، فإنه بمنزلة ما مات، ما يبس من الحشيش فإنه حينها يجوز، أما لو لم يكن كذلك ونبت فيه فلا يحش حشيشها. قال إلا الإذخر، إلا الإذخر فإنه مما استثني. لما قال العباس رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر، لأنهم كانوا يستخدمونه ليسدوا به الخلل الذي يقع فيما بين التراب، فيضعونه على البيت والسقف يجعل السقف محكما، وكذلك أيضا يجعلونه في القبور، فهذا مما استثني. أما ما عداه من الحشيش والأشجار التي نبتت من دون تسبب من الآدمي فإنه لا يجوز قطعها. قال: وفيه الجزاء، لو أنه قطع شيئا من الأشجار التي نبتت من دون فعل من الآدمي في حرم مكة فإن عليه الجزاء. والجزاء قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاه، فيجعلون في الشجرة الصغيرة شاه وفي الشجرة الكبيرة والمتوسطة بقرة. هذا الجزاء الذي يكون في من قطع شجرا من حرم مكة. وأما حرم المدينة فقال: وصيد حرم المدينة، أي أنه أيضا يحرم الصيد في حرم المدينة. وحرم المدينة من عير إلى ثور، من جبل عير إلى جبل ثور، ومن الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية، ويقولون أن مقداره تقريبا بريد في بريد. البريد كم فرسخ؟ نعم، 4 فراسخ. الفرسخ كم كيلو تقريبا؟ المراد أنه بهذا المقدار تقريبا أو أكثر من ذلك من الأميال. صيد أو نقول حرم المدينة حرمها النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. فالمدينة حرم، لكن حرمها يختلف عن حرم مكة في بعض الأمور. هو أولا طبعا الصيد في حرم المدينة يحرم كما قال المصنف رحمه الله تعالى هنا، وأيضا كما في الحديث: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاها وأن عظاهها وأن يقتل صيدها. كذلك أيضا قال: وقطع شجره وحشيشه، استثنى فقط لغير حاجة. فلو أنه قطع الحشيشة أو الشجرة في المدينة للحاجة جاز، لمكة لا يجوز إلا لضرورة. ما الدليل على الجواز؟ إباحة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره. فقالوا: للحاجة في المدينة يجوز. قال: لغير حاجة علف، أراد أن يقطع شيئا منها لعلف البهائم. قال: وقتب، القتب مثل ما يكون من الرحل الذي يكون على ظهر البعير، فإن هذا من الحاجة ونحو ذلك. قال: ونحوهما من الأشياء التي يحتاج إليها كآلة الحرث وآلة الجذاذ ونحو ذلك من الأشياء التي يحتاج إليها في المدينة. قال: ولا جزاء. مما يختلف فيه حرم مكة عن حرم المدينة أن حرم المدينة لا جزاء في صيده، فهو محرم ولا جزاء فيه، وأما حرم مكة ففيه الجزاء كما سبق. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه حكموا فيه بجزاء، يعني صيد المدينة. وكذلك أيضا لو قطع شيئا من أشجاره.